وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة في صفة الوضوء، والوضوء تقدم لنا أنه مأخوذ من الوضاءة، وهي الحسن، لأنه يعني يطهر الأعضاء وينظفها ويوضئها. والوضوء قسمان، منه قسم يجزي إجزاء، وقسم كامل. قسم كامل، والقسم الكامل هو الذي يؤتى بشروطه وواجباته ومستحباته. أما المجزي الذي يؤدي ما في الذمة وتصح به العبادة، تصح به الصلاة وغيرها، فهو أن يأتي الإنسان بالواجبات فقط، يقتصر على الواجبات ولا يأتي بالفضائل والسنن. هذا أدى الواجب لكن فاته شيء كثير من الفضائل ومن السنن والمستحبات، فاته أشياء كثير. وأما الوضوء الكامل ذا هو الذي أتى بكل ما شرع للوضوء. مثلا لو الإنسان اقتصر على مضمضة مرة واحدة، وعلى الاستنشاق مرة واحدة، وعلى غسل العضو مرة واحدة، هذا قال أدى الواجب، لكنه ترك المستحبات، وهو التثليث مثلا. وهنا بيان الوضوء الكامل، وهو المشتمل على ما يسن وما يجب وما يفترض، يعني فرائض الوضوء وشروط الوضوء وسنن الوضوء تقدم لنا كثير منه. فإذا أتى بها الإنسان وكملها معناه أنه أتى بالوضوء الكامل، والوضوء الذي يعني اشتمل على كل متطلبات الوضوء. فأول ما يبدأ به النية، الوضوء أول ما يبتدئ، لأنه عمل، الوضوء عمل، إنما الأعمال بالنيات. يعني لو الإنسان مثلا غسل أعضاءه من دون نية ما صح وضوء، ما يسمى هذا وضوء شرعي، ولا يصح أن يستبيح به الصلاة أو يستبيح به الطواف أو يستبيح به مس المصحف. هذا إذا لم ينوي، مثلا قام يعبث بالماء أو يعلم جاهل حديث عهد بإسلام أو صغير يعلمه صفة الوضوء ولا نوى الوضوء، هذا ما يسمى وضوء لأنه فقد النية، فقد النية. فأول شيء أنه جلس وبنيته الوضوء. والنية معناه أنك تتذكر ما ستفعل، هذه النية، ما هو شيء يعني أمر كبير أو يحتاج تلفظ أو يحتاج، لا، جالس متذكر إنك تبي تتوضأ، دخلت المسجد ووقفت في الصف ناويا أن تصلي، يعني تتذكر أنك ستصلي، هذه هي النية، ما في أكثر من كذا. فقال أن ينوي رفع الحدث، ناوي جلس أنه يدري أن عليه حدث أصغر، ينوي أن هذا الحدث أنه يرتفع عنه، يا إن أراد عباده أو لم يرد عباده، يا إنما هو نوى أن يرتفع هذا الحدث. تقدم لنا ما معنى الحدث، وهو أن الحدث معنى يقوم في البدن ليس بنجاسة، وإنما هو معنى يحل بالبدن، هذا المعنى يرفعه الوضوء، يرفع هذا الذي حل بالبدن يرفعه الوضوء. قال ينوي رفع الحدث أو يقصد بطهارته ما تجب له أو تسن، يا إنه نوى إنه يرتفع حدثه ولا جباله الصلاة ولا جباله طواف ولا جباله مصحف، ما جبال شيء، بس قال هو محدث يبغى يرفع هذا الحدث، لو ما نوى عباده يفعل العبادة، هذه نية. أو إنه ما نوى رفع الحدث، لا، جلس حتى يصل ولا جباله الحدث، توضل يصل، توضل يطوف، يعني حتى في هذه الحال لو ما نوى رفع الحدث ارتفع حدث، يا انه ينوي رفع الحدث، يا انه ينوي عبادة ما تصح الا بطهارة، إلى نوى أحد الأمرين ارتفع الحدث يا كذا يا كذا. قال أن ينوي رفع الحدث أو يقصد بطهارته ما تجب له أو تسن بعد، حتى ولو ما نوى شيء. الإنسان إذا أراد مثلا يتلو القرآن ولو كان من حفظه، أو أراد مثلا يتعلم العلم، أو أراد مثلا إيش يعمل ذا عمل يعني غير واجب، هذا يستحب له مثلا يكون على طهارة. إذا نوى هذا ارتفع الحدث، وصح أنه يصلي به ويأتي به بالواجب ويأتي بالواجبات، فسواء ما تجب له وتسن كما تقدم في صفة النية. ويستقبل القبلة، يعني إذا تهيأ، يعني فضيلة ما هو شيء واجب، أنه عند الوضوء أنه يكون مستقبلا للقبلة لأن عباده، فالأفضل أن يكون حال الوضوء أنه مستقبل القبلة. ثم يسمي، يعني يسمي يقول بسم الله، وإن قال بسم الله الرحمن الرحيم هو أكمل، لكن تكفي قولت بسم الله. بسم الله تؤدي المشروع، سواء قلنا البسملة هذه واجبة أو قلنا إنها ليست بواجبة وإنما هي مستحبة. فإذا قال بسم الله يكفي، لكن إذا كملها بسم الله الرحمن الرحيم هذا أفضل. هذا أيضا، هذه كلها اللي يتكلم عنها، هذه كلها صفات الوضوء الكامل المشتمل على واجباته وشروطه ومستحباته. يقول لا يقوم غيرها مقامها، لو قال بسم الرحمن بسم الرحيم بسم الجليل ما يكفي، هذه يعني صيغ يعني الله تعبدنا فيها ما نغيرها، الصيغة التي الله تعبدنا فيها وأمرنا أن نأتي فيها ما نغيرها، ما نغيرها، لا بد أن نأتي بها هي، وإن كان المعنى واحد تقريبا، لكنه مع هذا الله جل وعلا أمرنا أننا نقول بسم الله، أو الرسول أمرنا أن نقول بسم الله، إذن لا نأتي بغير هذا الله، لأن صيغ العبادات أمور توقيفية، معنى توقيفية يعني أننا ما نأتي بشيء من عند أنفسنا، شرعه الله شرعه رسول الله نمتثله. فلا نقول يجي أتينا واحد يقول الله سبحانه وتعالى هو الرحمن والله هو الجليل والله هو العظيم، وإيش الفرق بين أني أقول باسم العظيم باسم الرحيم باسم كذا؟ نقول لا، هذه عبادة توقيفية نأتي بها كما شرعت، فنقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. فلو قال بسم الله الرحمن الرحيم أو نحوه لم يجزب، أو قال بسم الرحمن لم يجزب. ثم يغسل كفيه ثلاث، هذا سنة ما هو واجب، يغسل عند الوضوء أول ما يبتدئ يغسل الكفين ثلاث مرات. إذا كان إن الإنسان مثلا واضعا يديه تحت مثلا بزبوز أو تحت مثلا بريق أو نسي، يعني ما هو لازم أنه يدخلها ويخرجها ويدخلها ويخرجها، لا، دفعات الماء ثلاث مرات، يعني بلحظة واحدة الماء أتى على إيديك ثلاث مرات، يعني الماء دفعاته يندفع عليك وينزل، يعني بظرف لحظة كذا نزل من الماء أكثر من ثلاث مرات. الإنسان إذا قال كذا تحت الماء كف، هذا مرة، هذا يعني معناه أنه نزل عليك من الماء واندفع عن يديك أكثر من مرة، في يجزي هذا، أو لازم أن الإنسان، نعم كان الإنسان يغترف مثلا من إناء أو يأخذ من البزبوز ويغسل يديك، يقال ثلاث مرات يغسل يأتي عليها الماء، لكن مدام الماء نازل عليها جريان الماء هذا يأتي عليها، وكل جرية غسل، كل جرية غسله. قال ثم يغسل كفيه ثلاث ولو تيقن طهارتهما، يعني لو انك تدري ان يديك نظيفات وطاهرات تغتسل، حتى تكون عادة لك ان كل ما جلست للوضوء انك تغسل كفيك، يعني يمكن يكون مرة مرتين اكثر، تدري ان اليدين نظيفات، لكن إذا كنت لا مرة تغسل ومرة لا تغسل يعني فات عليك كثير من المرات، فالأفضل أن الإنسان يتخذها عادة حتى تكون هذه العبادة مستديمة عادة له، أن كل ما جلس ولو كان يعلم أن يديه نظيفتين يغسلهما 3 مرات. قال ولو تيقن ويقدم اليمنى على اليسرى، هذا إذا أراد يغسلهم مثلا من غرف وكذا، أما إذا كان تحت الماء ما يحتاج تقديم شيء على شيء. أين ويقدم اليمنى على اليسرى ندبة يعني استحباب، ثم يتمضمض بيمينه قبل غسل وجهه ندبة، يعني الوجه عضو واحد من منابة الشعر إلى من حدر من اللحيين ومن الأذن إلى الأذن، هذا عضو واحد الوجه. إذن المضمضة والاستنشاق داخلات في مسمى الوجه، والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو الإنسان غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق جاز ما في شيء، لكن الذي ورد إن النبي عليه الصلاة والسلام يتمضمض ثم يستنشق ثم يغسل وجهه، إذن نفعل كذا. لكن لو قدم الإنسان غسل الوجه قبل المضمضة قبل الاستنشاق صح أجزاء، يعني كما تقدم أنه عظم واحد ليس أعضاء، ليس الفم عضو والأنف عضو والوجه عضو، لا كل مسمى واحد، لأن الفم والأنف معتبرات أنهن من الأعضاء الظاهرة. أين قال ثم يتمضمض بيمينه قبل غسل وجهه ندبة ويتسوك حال المضمضة، يعني الأفضل أن السواك يستعمل في هذا الموضع، والاستنشاق أن يفعلهما بغرفة واحدة ولا يفصل بينهما. يعني ورد عدة أحاديث إن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ غرفة الفم وغرفة الأنف وهكذا، وورد إن المضمضة والاستنشاق إنهم كلهم من غرفة واحدة. من القيم يقول إن هذه الأحاديث إن كلها يعني واردة، وإن النبي عليه الصلاة والسلام إنه يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، إذن الإنسان إن أراد إنه يأخذ لهما غرفة واحدة كفى، وإن أراد يأخذ لكل للأنف غرفة وللفم غرفة أجزى. إذا كان الإنسان ما يستطيع، في ناس ما يستطيعون مثلا إن يكفيهم غرفة واحدة للفم والأنف، ما يكفي، لازم الفم له غرفة والأنف له غرفة، لا ما في شيء جاي. بس ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفعل ذلك، إذن هذا جائز وهذا جائز. إن الإنسان صار عنده قدرة على أنه يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة فالنبي فعل هذا، وإن أراد أنه يجعل للمضمضة غرفة وللأنف غرفة فهذا أيضا وارد، كل منهم وارد جائز. والأفضل في المضمضة والاستنشاق يفعلهما بغرفة واحدة وألا يفصل بين، وتسن المبالغة فيهما لغير الصائم فتكره، يعني يسن إن الإنسان إنه إذا أراد يتمضمض يبالغ، معنى المبالغة إنك تدير الماء بالفم، هذا معنى المبالغة، ما هو توصله إلى آخر الحلق، لا ما هو هذا، وإنما يدار الماء يديره الإنسان يديره فمه، يأخذه ويديره فمه. والاستنشاق إنه يجذب الماء إلى أقصى الأنف حتى تحصل كمال النظافة، هذا إذا كان غير صائم. أما إذا كان صائم لا يكره، قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذا كان صائم لا، يصير المضمضة في أدنى الفم والاستنشاق أيضا في أدنى الفم حتى لا ينزل الماء إلى الجوف. إذا كان متعمد حصل الإفطار، وإن كان إنه غير متعمد انجرح الصيام. فإذا كان غير صائم ينبغي أنه يبالغ، والمبالغة في المضمضة إدارة الماء في الفم، والمبالغة في الاستنشاق جذبه إلى آخر الأنف، هذه هي أذى. ولو فعل حتى من غير الصائم، غير الصائم يعني ما أدر الماء ولا جذب الماء إلى آخر الأمر، صح جاز، يجوز هذا، يجوز هذا ويجوز هذا، كله جائز. بس هل هو الكامل لغير الصائم؟ الكامل لغير الصائم أنه يدير الماء في فمه ويستنشق الماء إلى أقصى فمه، هذا يعني هذا أفضل. لأننا الآن نتكلم عن الوضوء الكامل، الكلام عن الوضوء الكامل ما هو المجزي إلا هذا. فالمبالغة في المضمضة إدارة الماء في جميع الفم، وفي الاستنشاق جذبه بنفس إلى أقصى أنف. والواجب أدنى إدارة في مضمضة وجذب ماء إلى باطن الأنف في الاستنشاق، فلا يكفي مجرد وضع ماء في ماء فيهما. في كثير من الناس يفهم أن الماء لا بد يأتي على جميع الفم، وإذا كان عليه تركبة أسنان، سمعنا سألونا عن كثير من ذلك، إذا كان عليه تركبة أسنان يخلعه، لا ما هو لازم، ما هو لازم، يكفي حتى ولو كانت تركبة، ما هو لازم أن الماء أنه يجي كل الفم، ما هو لازم من هذا. إذا جاء بعض الفم كان، بما كثير من الناس إذا كان عن تركبة أسنان يخلعه حتى يريد أن الماء يصل إلى جميع الفم، هذا ما هو بلازم، هذا وسوسة. يكفي أن الإنسان أنه يتوضى، أنه يتوضى والماء يكفي إلى جاء بعض الحلق. والمبالغة في بعض الأعضاء في بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء. إحنا قلنا لابد من الإسباغ، لابد من الإسباغ، ومعنى الإسباغ يعني إيصال الماء إلى إيش؟ إلى الأعضاء، هذا الإسباغ، إسباغ تسبغه يعني توصل الماء إلى الآخر. عرفنا الإسباغ من خصوص المضمضة وكذا. الإسباغ بقية الأعضاء دلك، هو يعني مستحب عند أهل العلم، هو واجب، يعني لو صبيت الماء بس على العضو كذا أجزأ. لكن كمال الوضوء لا، إنك تمر يدك حتى إن الماء لا ينبو عن محلات يما يكون كثير الشعر، إما يكون يعني متجعد يعني الجلد متجعد وفيه غضون، يمكن الماء ما يصل، يمكن الرجل ما يصل إلى الأخمص، ما يصل كذا، فرقعات الأصابع لا بد منها حتى يدخل فيما بينها، هذا هو الإسباب، فهذا أفضل. يعني لو صب الإنسان ماء على العضو كافي، لكن الأفضل والأكمل لا، إن الإنسان يصب ويده تدلك العضو، خصوصا في زمن الشتاء، خصوصا مثلا أن الإنسان المسن كذلك يعني عنده تجاعيد وعنده كذا غضون في جلده، يعني هذا حتى إن الماء يتبلغ ويصل إلى إيش؟ إلى كل جزء من البدن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مثل الظفر على في عقب إنسان، فقال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. هذا إنسان توضى ولا جاء أتى بيده على عقبه حتى، فهذا نزع عنه الماء، نبع عنه الماء. ولهذا قال فلا يكفي مجرد وضعنا، بل ثم يغسل وجهه فيأخذ الماء بيديه أو بيمينه ويضم إليها الأخرى ويغسله بهما ثلاثة، يغسله بهما، يعني تقدم لنا إن كل عضو أنه المستحب أنه يغسل ثلاثة مرات. لكن الإنسان إذا كان يأخذ ماء الوجه ما يكفي ثلاث غرفات، يعني ما يقال إنه أشرف إذا أخذ مثلا خمس ست، لأن ما كل غرفة تعم البدن، تعم الوجه كله. إحنا قلنا إن الوجه حده من منابت الشعر المعتاد، هذا حد، يعني ما في عبرة، فالإنسان اللي يعني اللي الأفرع يسمونها الأفرع، وهي اللي ينزل شعره على جبين، هذا ما في عبرة ولا في، فالأجلح اللي منحسر شعره عن رأسه ما في، العبرة منابته المعتادة، يبتدي من منابت الشعر المعتاد، هذا حد الوجه من أعلى ينتهي إلى إلى إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، هذا هو مسمى الوجه. هذا ما يكفي غرفة واحدة، لو شال غرفة واحدة وقلبة سيدة ما جت عليك كله. إذن إذا زاد 5 غرفات إلى 6 غرفات حتى يعم الوجه، يعني ما يقال هذا عنده وسوسة أو إن هذا مشرف، من تعدى من زاد عن هذا فقد ظلم، فقد ظلم وأسرف، لا هذا ما تعدى، لأن 6 غرفات هي اللي جت على الوجه 3 مرات على الوجه 3 مرات. نعم إن كان إنه يغسل وجهه تحت بزبود أو تحت دش ويقربه كذا يكفي، مثل ما قلنا إن نزول الماء هذا يعني يعتبر إيش، دفعات موجات، دفعة بعد الدفعة. قال وفي بقية أعضاء مطلقة، فالمبالغة في المضمضة أين، والمبالغة في بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء، ثم يغسل وجهه فيأخذ الماء بيديه أو بيمينه ويضم إليها الأخرى ويغسله بهما 3. وحد الوجه من منابت الشعر، من منبت الشعر شعر الرأس المعتاد غالبا، فلا عبرة بالأفرع الذي ينبت شعره في بعض جبهته، ولا بالأجلح الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه مع من حدر من اللحيين، وهو عظم الحنك الذي عليه الأسنان والذقن مجمع اللحيين طولا. وحد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن أين، وإنما كان ما ذكر حد الوجه لأن به تحصل المواجهة، يعني سمي وجه لأن المواجهة تحصل به، إذن الذي تحصل به المواجهة هو طولا من منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين ومن الأذن إلى الأذن، هذا هو، هذا يجب غسله ولا يجوز ترك شيء منه، هذا يجب غسله ولا يجوز ترك شيء منه أين، لأن به تحصل. ويغسل وجوبا ما في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة، ويغسل ما تحتها من البشرة، لأن ما لا يستره البشرة الشعر يشبه الخالي أين. وغسل الشعر تبعا للمحال، ويغسل وجوبا من شعر الوجه الظاهر الكثيف الساتر للبشرة من لحية وعنفقة وشارب وحاجبين أين. الوجب الشعور، والناس يختلفون بالشعور، الناس يختلفون بالشعور، أحد ما عنده الشعر وأحد عنده الشعر كثيف، وأحد يعني الناس أشكال وأنواع. المهم أن شعر الوجه، هذا شعر الوجه إن كان إنه كثيف فيكفي غسل ظاهره، وإن كان إنه خفيف لا بد من إيصال الماء إلى الجلد إلى البشرة، لا بد من ذلك. طيب ما هو الكثيف وما هو الخفيف؟ قال إذا كان الشعر مغطي للجلد فهذا كثيف، المواجهة تحصل بظاهر الشعر، يغسل ظاهر الشعر وكاف. وإن كان لا، إلا ترى البشرة، يرى الجلد من وراء الشعر، هذا الشعر ما له حكم، الحكم للجلد لأنه ظاهر، إذا لابد من إيصال الماء إلى أصول الشعر، هذا اللي ناخذ، سواء كان شعر حاجبين أو شعر لحية أو شعر عنفقة أو شعر يعني أي شيء من شعر الوجه، أو يعني شعر شارف أو شيء. إن كان إنه كثيف بمعنى أننا لا نرى البشرة من وراء، فهذا كثيف يكفي غسل ظاهر الشعر، ولا يحتاج إلى إدخال الماء إلى أصول الشعر إلا في الجناب، إلا في الجهة. نحن نتكلم عن الوضوء الآن، نتكلم عن الوضوء. وإن كان لا، إلا خفيف بمعنى أننا نرى البشرة ونرى الجلد من وراءه، هذا لا بد من هذا، ما عدا الشعر له حكم، الحكم للجلد، الشعر خفيف، هذا لا بد من إيصال الماء إلى أصول إلى الجلد إلى أصول هكذا. سواء كان الشعر يعني شعر لحية أو شعر شارب أو شعر حاجبين أو شعر أي شيء، أو حتى إذا كان شعره نازل، إذا كان شعر الرأس نازل مثل ما قلنا أنه أفرع نزل شعره وأخذ قسمة من جبينه يغسل ما تحته، ما له حكم، ذا شعر متعدي، هذا شعر نبت في غير مكان، فهذا نغسل مثل ما قلنا العبرة بمنابة الشعر الرأس المعتاد، هو اللي مخالف للعادة، فهذا هو حكم الشعوم. الشعر الكثيف هذا إذا غسلنا ظاهره، إذا غسلنا ظاهره الأفضل وهو الواجب تخليله، تخليله بالماء الشعر الكثيف، يعني ما نغسل ما تحت الشعر من الجلد من البشرة، وإنما يستحب أننا نخلله، نخلله بالماء، نأخذ كده ونخل ويخلل ندبا باطن الشعر الكثيف، فيخلل لحيته الكثيفة بكف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه ويعركها، فإن كان بعض شعري خفيفا وبعضه كثيفا فلكل حكم، هذا يتعمل كذلك. وسن غسل باطن شعر كثيف غير شعر لحية لذكر فيخللها فقط، يعني إذا كان شعره مثلا كثيف غير لحية، ويجب غسل ما خرج من حد الوجه من الشعر المسترسل لمشاركته للوجه من المواجهة، خلاف ما نزل من الرأس لعدم مشاركته التروس. يقول عندنا شعرين، شعر لحية متعدي، متعدين الوجه، واصل إلى متعدين الوجه، بحنا نغسله كله مهما استرسل مهما نزل نغسل وجهه، لأنه تامة فيها المواجهة، المواجهة تامة. طيب مسح الرأس، فرضنا الإنسان عنده شعر وشعره واصل إلى منكبه، يعني يمسح إلى منكبه، قال لك لا، يمسح إلى حد منابة شعر الرأس، وتحت وما نزل من الشعر ما يمسح. ليه الفرق بين هذا وهذا؟ قال لك في اللحية لها أخذت حق المواجهة، صارت جزء من الوجه، صارت جزء من الوجه، فصار يعني إيش؟ فصار غسلها مثل ما غسل مثل غسل الوجه. أما هذا ما له حق الترأس، حنا مسحنا الرأس لأنه رأس مترأس، أما هذا نزل عن مسمى الرأس، فرق بينه. هذا الشعر شعر الرأس المتدلي على الكتفين، أو ربما نزل عن الكتفين، هذا ما عصر تبع الرأس، الرأس حده هنا، وحنا غسل مسح آخره هذا ما له حق الترأس ولو تبع الرأس، بخلاف اللحية إذا كانت نازل نغسلها لأنها أخذة حق المواجهة، أخذة حق المواجهة. غنواب. ويكره غسل داخل عين، في ناس يقولون إن ابن عمر رضي الله عنه إنه كف بسبب لأنه عنده تشدد رضي الله عنه تشدد بالعبادات وكذا، وكان يغسل عينيه فكف عمي من إدخال الماء من كثرة إدخال الماء، فغسل العين ما هو مشروع، يكره غسل داخل عين لحدث أو نجاسة لأنه لم يرد ولأنه مضر، يعني الإنسان يقول العين مثلا من الوجه كما إن الفم من الوجه يبي يدخل فيها ألم، لا مكروه، ما ورد عن النبي ما غسل عينيه، وفيه مضرة. انتهينا من غسل الوجه ومن المضمضة ومن الاستنشاق، انتهينا من العضو الأول من أعضاء الوضوء. قال ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاثة، اليد إذا أطرقت كما تقدم لنا في المراد بها الكف، هذه اليد إذا قيل يد المراد بها الكف، ولا يدخل معها الذراع إلا بذكر، ولهذا قال جل وعلا وأيديكم مع المرافق، لما أراد أننا نغسل هذا قال لنا كذا، قال وأيديكم وأيديكم إلى المرأة، وإلا لو قال اغسلوا أيديكم فقط كما نغسل إلى الكفين، لكن لما أراد جل وعلا غسل الذراعين مع الكفين قال وأيديكم مع المرافق، يعني إلى المرافق. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم. فالمرفق هذا، المرفق هذا هو الفاصل، الفاصل بين أو الواصل بين الذراع وبين العظم. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه يدير الماء على مرفقيه، ثبت هذا. والله جل وعلا قال وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق. واستدلوا على هذا بقوله جل وعلا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تأكلوا أموال الأيتام إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. إن إلى تأتي بمعنى مع. أين؟ ثم يغسل يديه مع مرفقيه، ويعفى في الوضوء عن يسير تحت ظفر وشعر ونحوه، ولو منع وصول الماء لكثرة وقوعه. يعني ما هو لازم الإنسان يوسوس يبدأ ينقش يعني أظافيره، ينقش كذا ومغابنه، لا، إلى غسل كافي.